قال كذلك قال عطاء قدر من النسل ما أراد ثم هذا الذكر للأنثى. قال واختار هذا القول صاحب النوم فقال معنى هذا هداية، معنى هذا هداية الذكر لإتيان الأنثى. كيف يأتيها؟ لأن إتيان ذكران الحيوان بإناث مختلف باختلاف الصور والخلق والمئات، فلولا أنه سبحانه جدل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثى كيف يأتي أنثى جنسه لما اهتدى إلى ذلك. فقال مقاتل يعني قطير إتيانه لذكر الأنثى ليس كإتيان مثلا الإنسان للأنثى، فمن الذي علم الطين؟ فأي مدرسة؟ فأي كتاب قرأ هذا؟ فسبحان الذي هداه بذلك. هذا من الهداية العامة. وقال المقاتل أيضا هداه لمعيشته ومرعاه. فهل هذا يعارض الأول؟ فأقرب الطعام الثاني وهو هداية الإتيان هنا تحصيل المعاش. وقال السدي قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج. واضح؟ وقال مجاهد هذا الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة. وقال الفراء التقدير فهدى وأضل، يعني خلق فسوى وقدر فهدى وأضل، يعني كأن هؤلاء المجاهد والفراء يحملونه على إيش؟ على هداية توفيق. بل الأول هداية البيان وقال مجاهد هذا الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة. وقول الفراء تقدير هدى وأضل هذا توفيق. قال فاقتفى من ذكر أحدهما الآخر. كانت الآية أعم من هذا كلا وأضعف الأقوال في قول الفراء وهو من الهداية توفيق. إذ المراد هنا الهداية العامة لمصالح الحيوان في معاشه، ليس المراد هداية الإيمان والضلالة بمشيئته هي التوفيق. وهو نظير قوله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه في هدف، فإعطاء الخلق إيجاد به الخارج. والهداية التعليم والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه. واضح هذا؟ هذا كله يريد أن يشرح لك ماذا قصد بالهداية العامة لجميع المخلوقات. قال وماذا ترى من مجاهد؟ فهو تفسير منه. لا تفسير لا تفسير لا لا لا تفسير لا تفسير لا هذه تكون طيب فهو تفسير منه لا تفسير مطابق للآية. فإن الآية شاملة لهداية الحيوان كله ناطقه وبهيمه وطيره ودوابه قصيحه أو أعجمه، وكذلك قول من قال إنه هداية الذكر كثير الأنثى كثير أيضا، هو فرض واحد من أفراد الهداية التي لا يفتيها إلا الله. قال وكذلك قول من قال هداه للمرعى، فإن ذلك من الهداية. فأين الهداية إلى انتقام الثدي أو الثدي إلى انتقام الثدي عند خروج من بطن أمه؟ قال والهداية إلى معرفة ابن أمه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت، والهداية إلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يمره منه، وهداية الطير والوحش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنه الإنسان، فهداية النحل إلى سلوك السبيل التي فيها مراعيها على تباينها، ثم عوده إلى بيوتها من الشجر والجبل وما يغرس بل هذا. واضح؟ ثم سلم كلام لطيف جميل جدا ممتع، يعني لا تجد في كلام تيمية، لاحظوا مثلا ابن القيم واضح سهل وله استطرادات يعني ايش اقول لطيفة هكذا، يعني فيما يقارب من صفحة 22 إلى 68 يقارب 45 صفحة، ويذكر أمثلة من الهداية العامة، يذكر النحل وعجائب النحل من كيف يبني الخلية وكيف تقتل الملك، كلام جميل جدا. وتذكر النمل وشيء من عجائب حياة النمل، تذكر الهدهد والشيء كثير يبين لك الهداية صورا من الهداية العامة. فأتجاوز عن هذا إلى قوله فصم، فلنرجع إلى ما سقنا إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع.

وأنت تجيب له لأنه أيضا يدعوك يعني كل من يدعو الآخر إلى ضلال. ولذلك تجعل اليهودي لم يقتنع بدين النصراني والنصراني لم يقتنع بدين اليهودي لأن كل منهما فيه إيش؟ فيه ضلال بسبب التحريف. قال وهذه المرتبة تستلزم أمرين. أي مرتبة؟ التوحيد. قال أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى كبير. هذه المرتبة فيها تستلزم أمرين لا بد من فهمهما وعقلهما. الأمر الأول في هذه المرتبة مركب يعني لا بد أن تفهم أمرين تفهمه وأن تفرق بينهما أن تفرق بين فعل الرب وفعل العبد. فأحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى والثاني فعل العبد وهو الاتباع وهو أثر فعله سبحانه. قال فهو الهادي والعبد المهتدي. قال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ولا سبيل الى وجود الاثر الا بمؤثره الكامل. يعني هدايه التوفيق هي اثر. اثر ايش؟ اثر فعل الله وهو الهدايه. وهذا الأثر لا ينتج إلا بإيش؟ إلا بمؤثره التام. فإن لم يحصل فعله فعل من؟ فعل الله. لم يحصل فعل العبد. سأعطيك مثالا حتى تكون معي. لو أنني وضعت لك في الطعام فيروسا أو بكتيريا فأكلته ومرضت من الذي أمرضه؟ كيف نقيس الدنيا يعني نحن نريد نقدر. طيب أطعمت دعسة من هذا أطعمت وضعت لك طعاما فأكلت من الذي أشبعك؟ أنا غير وضعت لك من الذي شبع؟ أنت. الشبع فعل طلبك أنت والإشباع مني. طب هل أنا منظم بإشباعك؟ أما لو أني تركتك وحدة ولم أشبعك فأنا عادل حرمتك فضلي إيش تقولون؟ فهكذا الهداية والاهتداء. الهداية فعل من الله يهدي من يشاء يخلق أسباب الهداية للتوفيق لمن شاء. فإن خلقها في زيد يحسد الولي. من الذي اهتدى؟ زي من الذي هدى؟ يعني أرجو أن يكون واضح. قال ولهذا قال تعالى إن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي من يضل. وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس إليه صلى الله عليه وسلم ولا يحرص عليه له هداية توفيق. قال ولا إلى أحد غير الله. وأن الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته كما قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له. وقال تعالى من يشاء الله أن يضلله ومن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم. وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليه الحسرات. وذكر نصوصا في هذا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يريد الشيخ من هذه النصوص إيش؟ أن يقرر هذا الأصل وهو التفريق بين هداية الدلالة وهداية التوفيق وأن الدلالة تكون عن طريق الأنبياء والعلماء وأما التوفيق فهذا محض فضل الله ومشيئة الله. شاء أن يهديه فهداه فقط فاهتدى. فاهتداؤك أثر فعل الله وهو الهداية كما أن شبعك أثر فعلي وهو إشباعك بأن أطعمتك ولله المثل الأعلى. قال وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذه هداية توفيق. قال ولم نريد أن نبعد عن نوع الهدى منهم

واضح. هذا هو الفرق بين الشرعة ومنها في أشهر ما تكون بالفقه وأصول الفقه. الشريعة تشبه الفقه والمنهج يشبه الأصول يشبه أصول الفقه. قال سبيلا وسنة. وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير. السبيل الطريق وهو المنهاج، والسنة الشرع وهي تفاصيل الطريق وفزوناته. قال فزونات جمع الحزن، والحزن ما غرب من الأرض وهو خلاف السهل. تفاصيل الطريق من هو سهله من هو ابتلاءه من صعوبة على طب كيفية السير فيه وأوقات المنفية تفاصيل هي التفاصيل. منهج أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. واضح؟ بعض العلم يقول القياس ليس في العقيدة، بل نحن نقول أن الأحكام لا تثبت، أن العقيدة لا تثبت ابتداء بالقياس، وإلا فالقياس الصحيح يوافق ما أثبتته النصوص. أعني أن العقل الصحيح يقود إلى ما دلت عليه النقول الصحيحة. قال على هذا فقول السبيل والسنة يكون السبيل المنهاج والسنة الشريعة المقدم في الآية بمرخص التفسير وفي عيان تفسير الحداث، وفي لفظ آخر سنة وسبيلة فيكون المقدم المقدم المقدم الثاني. يعني كان الأول يكون نشر مشوش والثاني يكون نشر مرتب. قال فصل. ومن هذا إخباره سبحانه بأنه طبع على قلوب الكافرين وختم عليها وأنه أصمها عن الحق. هذا كله يتعلق بالإضلال والتوفيق. قالوا أعمى أبصارها عنهم كما قال أن الذين كفروا سواء عليهم أن تكون منهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. قال ولفظه التام هنا. ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة. قال قوله وقف التام هنا فيه نظر. لو قال والوقف هنا وقف كاف لكان أجود. على كل حال وعلى أبصارهم غشاوة. نعم لا يجب تقول وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. واضح؟ يعني الغشاوة تكون على القلب والسمع وهي على الأبصار. قال كقوله أفرأيت من تأخذ إله هواه وضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. الغشاوة على البصر. هذا من أجمل التفاسير فسر الكتاب الكتاب. وقال تعالى وقولهم قلوبنا غلف. قال بل طبع الله عليها بكفرهم اي بسبب كفرهم. وقال تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. تذكرون القاعده التثنيه ذكر المشتق يؤمن بعلميه مشتقه منه. فلما قال الله كذلك يطبع على قلوب الكافرين، الكافرين جمع كافر واسم فاعل من المشتقات ومشتق من الكفر، فذكروا وصف الكفر في هذا السياق يؤمن بأن الكفر هو علة الطبع. فقوله سبحانه وتعالى الزانية الزاني والزانية الزانية والزاني تجد كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني والزانية هذه أسماء فاعلين. ذكر المشتق هنا يؤمن بأن علة الجلد هي الزنا. قال كذلك نقدر على قلوب المعتدين ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وأخبر يعني إيش سمعا قبول. وأخبر سبحانه أنه على بعض القلوب أن على بعض القلوب أحسالا تمنعها من أن تنفتح لدخول الهدى إليها. وقال قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذا الوقر والعمى حال بينه وبين أن يكون لهم هدى وشفاء وشفاء. قال تعالى فيما جعلنا على قلوبهم أكنة ليفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. قرأها الكوفيون وصد بغم الصاد حملا على ذمنا. وقال تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يعني نقول وصد. نعم قال قال أبو عمرو بفتح الصاد يعني وصد عن السبيل. وقال تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال والله رابط